Yes. Judge, Your Honor, the sheriff here, he's in the room, he's trying to listen in, he's a guy at the harbor, okay. He's a Gibson. He came out of our way, didn't he? He came. He came out of. حديثك اللي عم سأل عنه إن أحبكم هو هذا ولا غيره؟ إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، هذا ولا غيره؟ في متفيقون كيف؟ في آخرة المتشدقون والمتفيقون.